Thank you.

Yeah.

What? صل على حضرة النبي. صل على حضرة النبي. نفتح عليه. خلاص صح كده عنك كمان مرشوش. Thank you. إن